راحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. أنت للأجيال نورك العالي تسامى من حمال بيت المجيد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. وبريق النور يبدو من معالي الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد. في ليالي المولد في ليالي المولد عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين. عندما نادى المنادي جاء شمس العالمين وازدهت بين العباد طلعة الهادي الأمين وبريق النور يبدو من معاني أحمد. وبريق النور يبدو من معاني أحمد. في ليالي المولد في ليالي المولد راحت راحت الأديار تشدو في ليالي المولد. الله وبريق النور يبدو من معاني أحمد. راحت الأديار تشدو. الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو معاني أحمدي بليالي المولد بليالي المولد يا نور الوجود يا محمد يا نور الوجود ونادي يا دينا يا معدن الجود أما ألقوا غرامي يا نور الوجود يا محمد أما ألقوا غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ذهبي Yeah. فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا قد سألنا من عطاياك الحساب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واكرم الأرواح منا بنجاة خير لنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرى قلب روح علينا واختفى بدر التمام مثل حسن ما رأينا من صلاة وسلام صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله.